بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وما زال كلامنا في تجهيز الميت، ووصلنا إلى قوله: ويحرم كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن، ولا بأس بكتابته بالريق لأنه لا يثبت. وأفنى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة، كما يحرم تزيين بيتها بحرير. وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل، واعتمده جمع مع أن القياس الأول. ثم قال: ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها رائحة أي ظهورها وسبعا. من الأشياء التي يكثر فيها البدع في كثير من البلاد الإسلامية أنهم يأخذون بعض الأكفان ويطرزون عليها بعض الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك بعض الأسماء من الصالحين والصحابة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت هذا مرة في جماعة يأخذون هذه الأقمشة المطرزة في المدينة المنورة، وسألت صاحب المحل عن ذلك فقال: إنهم يأخذونه للأكفان. فتعجبت من ذلك كثيرا، وإن الميت لا يجوز أن يكون معه أي شيء من كتاب الله تبارك وتعالى. وربما أراد بعض الجهلة في بلادنا أن يحمل الميت شيئا من القرآن الكريم كسورة ياسين مثلا في يده، وأن يدرجها في الكفن. فهذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه استهانة ووضع لكتاب الله عز وجل في القبر، واختلاط له بصديد الموتى، وربما يطأه كثير من الناس عندما يمرون في هذه المقبرة فقد يندرس القبر، إلى غير ذلك من الأمور. الجواب على ذلك باختصار: يحرم كتابة شيء من القرآن الكريم أو وضع شيء مكتوب من القرآن مع هذا الميت. إذن الكفن كما تعلمنا من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون من السنة، كفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض سحورية أي مصنوعة في قرية في اليمن. المهم أن نأخذ شيئا، ومن الأفضل أن تكون من القطن، وهذا إنما هو لستر الميت. خير ثيابكم البياض، ولذلك كفنوا بها موتاكم، هكذا جاءنا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يأتي بعض الناس فيريد أن يكتب شيء، نقل صاحب الحاشية هنا فقال: إنما عندما سئل ابن حجر رضي الله عنه عن كتابة العهد على الكفن، أن يكتب الإنسان لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، فلا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير، تقربني من الشر وتبعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عهدا عندك توفينيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هل يجوز وهل لذلك أصل أم لا؟ هذا هو السؤال الذي طرح على العلامة الفقيه ابن حجر، فقال عندما أجاب قال رضي الله عنه: نقل بعضهم عن نوادر الأصول للترمذي ما يقتضي أن هذا الدعاء له أصل، وأن الفقيه ابن عجيل كان يأمر به ثم أفتى بجواز كتابته قياسا على كتابة لله في نعم الزكاة. يعني عندما يريد الإنسان أن يخرج زكاة ماله فيقول لله، وكذلك بعض التجار يكتب في صحيفة الزكاة التي يدفعها طيلة العام حساب الله تعالى مثلا، أو ما يجب علينا لله تبارك وتعالى من هذه الكلمة، فهل يجوز هذا قياسا؟ وبعضهم من الفقهاء أقره على ذلك، وهل الغرض هنا صحيح أم لا؟ الحقيقة المشكلة في هذا ليست الكلمة وليس العهد، وإنما المشكلة أننا نكتب شيئا معظما تصيبه نجاسة، هذا ما فيه النظر. لذلك أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن شيء من سورة ياسين أو من الكهف أو من غيرها، وعلل ذلك خوفا من صديد الميت وسيلان ما فيه. وأزيد على ذلك ما رأيت أن ما يكتب على الشواهد في دمشق مثلا كبعض الآيات كآية الكرسي، عندما تدخل الجنائز وبعد ذلك يحدث الدفن، القبور المجاورة للدفن غالبا يعني يصعد عليها بعض الناس يتعلق بالشواهد، تقع الشاهدة تنكسر، تصبح الآيات منكسرة على الأرض وربما تداس في الأقدام. قد يقول قائل: نحن نجمعها ولا نجعلها كذلك. ما رأيت في كل سنة، ومن أراد أن يرى ذلك قبيل العيد، فإن الحفارين في المقابر يجمعون هذه القطع من الرخام والأحجار والتراب وبعد ذلك يخرجونها، أما الرخام فيجمع لوحده، ثم يأتي بعض المتعهدين يأخذ ذلك، فإن هذه الكسرات من الرخام ربما يستفيد منها في جعل الشحف، هذا يسموه بلاط الشحف للرخام، وبعد ذلك يجعله. تصور الآن آية من كتاب الله عز وجل قطعة منها صارت على جزء من بلاطة، وبعد ذلك ربما توضع في مكان يعني نجس أو يداس في الأقدام. نقول: ما هو السبب الأصلي؟ السبب الأصلي أننا كتبنا، يا أخي اقرأ ما تشاء، زر القبر متى شئت، اقرأ ختمات، أما أن تكتب وكأن الميت الآن يحاط بشيء من الآيات. في بعض الناس ما بقي إلا أن يكون تحفة أثرية من كثرة الآيات القرآنية التي تكتب، وربما تكون على يعني أطراف الأرجل في الأرض أحيانا من كتابة آيات. أنا أنصح أي واحد له ميت ألا يفعل ذلك، حتى كان مكتب دفن الموتى يفعل شيئا، وهو الغطاء الذي يوضع على النعش، كانوا يكتبون على من حوله يكتبون آيات من كتاب الله عز وجل. وكنا نحرج كثيرا عندما نأتي لنصلي على جنازة فنجد أن أقدامنا صارت قريبة من آية من كتاب الله، فصرنا نرفع هذا الكفن ونضع هذا الغطاء ونضعه على رأس الصندوق، وبعد ذلك نتقرب فنصلي احتراما لكتاب الله عز وجل. ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمت أكثر من شخص في مكتب دفن الموتى، ولكن الحمد لله بعد فترة تمت الاستجابة، فإنك تجد الأغطية اليوم إن بدل الآيات وضع عليها أشياء مطرزة حول هذا حول النعش، ولذلك ربما في الأعلى كتبوا لكن على حول هذا الأمر تركوه بالكلية، جزاهم الله خيرا لهذه الاستجابة بعد يعني كلام طويل حول هذا الأمر، وأكثر من مرة يعني كان الكلام مع بعض المسؤولين في ذلك، فجزاهم الله خيرا على ما استجابوا على ترك ذلك الأمر. هذا شيء. ولذلك جاء هنا أنت عندما تريد أن تكتب شيئا ليست المسألة مسألة فتوى. أولا أنت الآن استفتي قلبك، ولو أفتاك الناس وأفتوا، هل يجوز لنا أن نجعل شيئا من كتاب الله عز وجل في مقبرتين، في قبرين يداس ويوطأ في الأقدام؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك الذين قالوا بجواز ذلك ماذا قالوا؟ قالوا ويحرم كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن، ولا بأس بكتابته بالريق. فالكتابة بالريق أو بالماء حقيقة هي لا تثبت، وإنما يحصل منها كالقراءة والنفث على الشيء، فكأنهم ينفثون على هذا الميت بقراءة شيء من كتاب الله عز وجل، فله أثر بالنسبة للميت وليس له أثر يدوم بالنسبة لنا، لأنه لا يثبت. وأفتى ابن الصلاح هذا بالنسبة للكتابة. كل شيء حتى كتابة أسماء الأنبياء، أماذا تكتب جبريل؟ قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، كلمة من القرآن الكريم صحيح، وميكائيل كلمة من كتاب الله عز، ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني تكتب كلمات أو آيات، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير، يعني هذا النعش هل يجوز أن نضع؟ عندما نقول حرير يا أخواننا دائما أكرر، الحرير البلدي المخرج من دود القز فقط، أما ما يسمى حرير صناعي فهذا لا بأس به للرجال والنساء والأطفال، شأنه كشأن أي ثوب من الأثواب في هذه الحياة الدنيا. لذلك قال وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة، يعني ولو كانت جنازة امرأة، كما يحرم تزيين بيتها بحرير، يعني سمح الإسلام لها أن تستخدم الحرير، سواء في مسألة الاستخدام، ومسألة الاستخدام بما يخصها من ثوب من فراش من وسادة هذا من الممكن، أما أن تجعل بعض الأشياء في بيتها من الحرير من التزيين فهذا مما يدخل إليه الرجال وربما يستخدمه حتى الزوج، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يفترش الحرير، ولو كانت أن يفترش زوجته وهي لابس الحرير لا يجوز، لأنه يكون مستعملا لماذا؟ لهذه المادة. حتى ولو كانت مثلا تلبس عباءة من حرير أو ثوبا وقد انبسط أمامها، ولو أرادك الزوج وهذا حلال له مداعبتها مثلا أراد شيء من ذلك وهو بطرفه يكون على الحرير، يعتبر هذا استعمال للحرير ولا يجوز، فهي تلبس لزينتها لوحدها للنظر فليكن ذلك، أما هو أن يفترشه بحال من الأحوال هذا لا يجوز. لذلك قال الشيخ هنا وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة. الآن كأن هذا الأمر لنا وليس لها، ولذلك هي الآن غير متمتعة، وإنما نضع شيئا على يعني التابوت شيئا من الحرير إذا كان مباشرة لها، إذا كان كفنها يصح من حرير وكذلك غطاء كفنها من الممكن أن يكون من الحرير. وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع مع أن القياس الأول، وأستطيع الجمع يعني ما بين الأمرين، إن كان مباشرا لها ككفن وغطاء فهذا مما أباحه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعد وضع الصندوق ثم بعد ذلك يوضع هذا على الصندوق فهذا لا علاقة له صار بالمرأة، وإنما صار التفاخر لأهلها وللذين يحملونها، والله غطينا هذه الجنازة بشيء من الحرير، فهذا ممنوع برأي الآخرين. وهذا أراه جمعا قريبا ما بين القولين. فلا ننسى أن نجعل دائما يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يعني قدوة لنا، وهو البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا لا نريد المغالاة في هذا الأمر، فمآله إلى البلاء وإلى سرعة البلاء، وإنما نفعل ذلك للميت لنستره عن أعيننا. لذلك لو دفن بدون كفان فلا ينبش، لأن الغرض من ذلك قد تحقق، وهو مستور بأي شيئين؟ بالتراب. قال ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها رائحة، أي ظهور أي ظهورها تمنع أي ظهورها. نعم، الحفرة الآن هنالك سيأتي معنى الكلام على الدفن، وإنما باعتبار الآن نتكلم عن الحفرة. الحفرة إما أن تكون شقا وإما أن تكون لحدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن اللحد لنا والشق لغيرنا، ولكن هذا يختلف باختلاف البلاد مثلا. وأضرب عدة أمثلة الآن على هذا الأمر. إذا كان أفضل ما يكون ما يفعل في بعض قرى دمشق، وهو أن تحفر حفرة، هذه الحفرة إذا جلس الإنسان فيها وقف ورفع يده، إذن عمقها قامة وبسطة، يعني إنسان متوسط إذا رفع يده، هذا تقديرا يعني يقدر بمترين، يعني إنسان متوسط 170 سنتيمتر، وإذا رفع ذراعه حوالي 30-40 سنتيمتر، حوالي المترين، تزيد قليلا تنقص قليلا لا يضر، هذا هو ارتفاعها. وعندما يحفرون الحفرة بالتمام يأتون إلى جهة القبلة، الجدار القبلي منها، فعند ذلك يحفرون في الأسفل ولو بشكل مائل مكانا يسع الميت، ثم إذا أخذوا الميت بعد ذلك وقف ثلاثة أو اثنان على حسب، يعني الآن الميت قد يكون يعني له وزن كبير وقد يكون طفل واحد يكفي أحيانا، فيأخذون الميت بأيديهم ثم ينزلون به ويجعلون وجهه إلى الجدار تمام، ثم يأتون بشطائح يجعلونها على ظهره تماما، ثم يجبل بعض الناس هذا التراب بشيء من الماء، هذا يفعل الآن تماما، يعني عندنا هنا جسرين، حموريا، سأبة، كذا، هذه المنطقة يعني تفعل دفنا شرعيا كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يجعلون كتلا من الطين، هذه الكتل من الطين يأخذها الذين هم في الأسفل فيسدون ما بين هذه الحجارة أو الأخشاب أو أي شيء التي وضعت على ظهره، ما هي المسامات الموجودة بينها وبين الميت، يغلقونها بالطين، فإذا تم الإغلاق لا يوجد تسرب للتراب، أهيل التراب كله في هذه الحفرة أنا بأي طريقة. وقد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في المساحي، بعض الناس يرى ذلك أنه قرب إلى الله تبارك وتعالى، ويحب دائما أن يستشعر عظمة الموت، وأن يعني يبقى الميت كريما حتى في آخر لحظة، فيزيدون في الإكرام فلا يفعلون ذلك إلا في أيديه. استخدام الآلة شيء يعني حتى في دفن النبي عليه الصلاة والسلام استخدموا المسحة، وهي عبارة عن قطعة من الحديد، يعني بعد ذلك يسحب فيها التراب إلى القبر، يعني الكريك الآن قائم في مكانه، نعم من الممكن أن نفعل ذلك، ولو فعلوا ذلك بأيديهم جزاهم الله خيرا حققوا، المهم أن نملأ هذه الحفرة تراب، وألا نزيد عليها من فوق ما يخرج منها. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع أحجارا على قبر أخيه ابن مضعون وقال أتعرف عليها قبر أخي وأدفن إلى جواره من مات من أهلي. إذن لا بأس أن يكون الأموات الأقارب مع بعضهم البعض وفي مكان واحد، وهذا يسهل للزيارة مثلا. هذا ما يسمى باللحد. يوجد أماكن لا يتمكنون من الحفر في جانب الجدار لصعوبة ذلك، وهذا يوجد في بعض الجبال في الجولان مثلا، وفي يعني عندنا في حوران، ففي المناطق الجبلية رأينا بدل هذه الحفرة التي تكون في الجدار يحفرون حفرة صغيرة في وسط القبر الذي يحفرونه، ثم يجعلون الميت فيها حفرة صغيرة بمقدار الميت، ثم بعد ذلك يضعون على سطحها أحجار نفس الطريقة، بدل على ظهره على سطحها، ثم يهيلون التراب. كذلك هذا يسمى شر. يوجد عندنا أيضا طريقة أخرى، وهي إذا كانت الأرض رخوة يعني لا تتماسك، يهال التراب عليها فنحفرها بهكذا شكل حرف سبعة تماما يعني، فإذا حفرنا ثم عمقنا ثم نضع الميت في الأسفل ثم نضع على سطحه شطائح من الحجارة، ثم بعد ذلك نهيل التراب عليه. بعض إخواننا حدثنا عندما نلتقي بإخواننا طلاب العلم جزاهم الله خيرا نسمع منهم أشياء. قالوا مثلا في بعض البلاد التي يكثر فيها الماء ولا يوجد فيها جبال، جبالهم بعيدة، مثلا في المناطق الشرقية يزرعون من الدنيا يعني يزرعون الأرز، وهذا الأرز يحتاج دائما إلى غمر بالماء والماء متوفر، معنى ذلك لو حفرنا قليلا من الأرض لخرج منها الماء. وكان عندنا عند يعني إلى وقت قريب يعني مثلا هنا إلى جوار دمشق لا تبتعد كثيرا، هنا إلى منطقة يلدة مثلا إلى لا تبعد عن دمشق يعني 3 كيلومتر، وبعد ذلك صارت الآن ضمن دمشق. نعم، كنت إذا حفرت حفرة يعني بعد ساعتين تراها ممتلئة ماء، ما أعمروا بناء وأوجدوا فيه قبو، والسبب في ذلك وجود الماء، بعد ذلك جفت الماء وصارت هنالك أقبية. في القدم كان عندنا تسمى أرض نبعات يعني، ولذلك أدركت وقتا أشرب من بئر وأنا جالس هكذا أخذ الماء عند بعض مشايخنا ونشرب منه، فكان الماء إلى ماء البئر إلى السطح تمام. منطقة البقاع في مثلا لبنان أي لو حفروا حفرة، حتى عندما كان الجيش مثلا فيها يحفر حفرة للدباب مثلا لأي مصفحة دبابي عسكري، بعد ساعتين ثلاثة ماذا يجد؟ أن الماء قد امتلأ فيها، أرض كثيرة الماء. هذا يحدث كثيرا في مناطق ماليزيا وما شابه ذلك. فماذا يفعلون؟ الماء ممتلئ، يحفرون حفرة لكن يضعون الميت في صندوق خفيف لا يعني لا يهتمون بخشبه، وبعد ذلك ينزلونه ولو في الماء ثم يطمون عليه الطين، وبعد ذلك هذه طريقة دفنهم. فهذه تشبه تقريبا طريقة الشق عندنا، اللحد عندنا، وهذا لكن بهذه الطريقة على أن يعمقوا القبر بمقدار أن لا يصل إليه الهوام من السباع والكلاب. هذا شيء. بعض الناس قالوا إن عندنا مثلا الأرض صخرية جدا فماذا نفعل؟ هل يمكن لنا أن نبني قبورا على سطح الأرض مباشرة؟ يعني عندنا فسحة بنينا قبور قسمناها، وبعد أن قسمناها ثم جئنا بين الفاصل ما بين القبر والقبر الآخر ملأناه ترابا حتى إذا تم الدفن، وبعد ذلك وضعنا ترابا فصارت هي عبارة عن ربوة تلة هكذا. في الحقيقة بعد انتهاء الدفن يصبح الميت في الأسفل كأنما حفرنا له. هل يجوز هذا؟ يعني أيضا هذا جائز وبشكل واضح جدا. ما يفعل في قبورنا في دمشق هذه الخوخات الموجودة في الأصل ليست من السنة، أن يعني الأصل هذا البناء عليها وهذا أكثر من ذلك. هذه المقابر موقوفة، ما يفعل لكثير من الناس أنهم يحيطون مثلا مدفن والله آل فلان، مدفن آل فلان، فهذا من الغصب وسيحاسبون عليه يوم القيامة. ومن غصب قيد شبر طوقه يوم القيامة بسبع أراضين من النار. لا تقول هذا أمر سهل، يعني الأصل والله يا أخي القبور هذا مدفن، ما مدفن، هذا وقف، هل يجوز لإنسان أن يأخذ جزءا من المسجد ثم يقول هذا لي؟ أبدا لا يجوز. افعل، هل يجوز لك أن تحوط مكانا في المسجد وتقول هذا لآل فلان؟ لا يجوز حتى أن تأخذ مكانا، أنت تعتاد المكان المباح أولى لمن سبق. هذا مكان وقف في المقبرة لا يجوز. إذا اشتريت مقبرة على حسابك افعل فيها ما تشاء، تشتري أرضا، لا تشتري أرض ولا اشتريتها من الحفار، الحفار غاصب وانت صرت اشتريت من الغاصب، مثل المدفر اللي عم يشتري من الحرامي، يعني نفس الشيء تماما. هذا هو لا يملكها ولا الدولة تملكها، هذا مغصوب. لذلك لا يجوز بحال من الأحوال هذه إحاطة بعض المدافن وأخذ قسم من المقابر فيها، هذا لا. والأسوأ من هذا ما يحدث اليوم ونراه في كثير من القبور، تدخل، كنا في مقابر عندنا هنا في الميدان كانت فارغة جدا، اليوم تدخل هذا قبر فلان ابن فلان توفي شحطين، طيب لسه ما ماتوا على قيد الحياة، وكأنه يظن أنه سيموت في هذه البلدة. يا أخي إن الله عز وجل يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت، فأنت كيف تجعل لنفسك وكيف تضيق أيها الحي على هؤلاء الأموات؟ فأحيانا يؤخر اليوم الميت يوما ويومين ويوضع في البراد، لا نجد مكانا ندفنه فيه، وهم كذب أيضا لأنهم يريدون أن يدفنوه في مكان معين، لا يريدون أن يدفنوه، وإلا فالمقابر الكبيرة إلى الآن تتسع إلى الآلاف، لكن قالوا خارج دمشق. يا أخي والله لو لم يكن عملك الصالح معك لن تنتفع من شيء، حتى ولو دفنت إلى جوار أعظم الناس، يعني كما يقول بعض أهل يعني الكشف هنالك ملائكة نقالة يريحون هذا الصالح من هذا الفاسد ويأتون بذلك الصالح إلى هذا المكان. إذن الأصل في عملك أن يكون معك وأن يكون قريبا منك، فهذه مسألة هامة جدا. هذه الخوخات أعود فأقول يعني إذا كانت توافي، وربما فعلت على هذه الطريقة، يعني كانت القبور قديمة عندنا تنزل فالإنسان لو وقف لا يرى فيها، بناؤها بهذا الشكل لا يضر، يصح فيه الدفن، لكن كما قلنا ربما للتخفيف في عملية الحفر فيجعلون الميت ثم بعد ذلك يجعلون غطاء للقبر، فإذا كان إهالة التراب كثيرة من فوقه معنى ذلك ماذا؟ هذا الفراغ الذي جعلوه بالأصل ليس هذا من طرق السنة، لكن يصح الدفن فيه، يصح، ودفنه في حفرة هذا بشكل عام تمنع بعد طمها رائحة أي ظهورها وسبعا. ولذلك ماذا قلنا عندما كفنا الميت؟ نضع عليه شيئا من الحنوط، الزهبة بيسموها، كافور، أي شيء من هذه الأشياء، هذه تمنع وصول الرائحة إلى الكلاب والسباع فلا تنبش القبور، أي نبشه لها فيأكل الميت. وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض ويبنى عليه ما يمنع ذينه، يعني يمنع الرائحة والسبع، حيث لم يتعذر الحفر. نعم من مات بسفينة. إذن كما وصفت لكم إذا كانت الأرض صخرية قاسية ولا نستطيع، ماذا نفعل؟ نبني على سطح الأرض ونهيل التراب. حتى اليوم في المقابر التي تجعل حديثا يأتون إلى قطعة أرض زراعية بدل الحفر، يعني يأتي الآن بلدوزر يفتح من أول الطريق إلى آخره ثم يبنون القبور، هو عمليا فتح حفرة كبيرة لأي شيء، لكل هذه القبور يبنون القبور ثم يجعلون بينها فواصل ويجعلون لها غطاء ويهيلون التراب عليها، فتصبح كانت على وجه الأرض صارت في أسفل الأرض. طيب ما حكم من مات في سفينة كانت السفن سابقا لا يوجد فيها، ليست كبيرة صغيرة، لا يوجد فيها برادات مثل هذه الأيام، لا يوجد، لا يحفظ الميت مثلا حتى نصل إلى الشط مثلا، ولذلك لو بقيت السفينة أسبوع في البحر، وهذا إلى زمن قريب يعني إلى الخمسينيات من هذا من القرن الماضي، يعني عام 1950 تقريبا إلى هذا الوقت ما كانت عندنا في بلادنا نستخدم السفن الكبيرة، حتى في الذهاب إلى الحج فكانوا يذهبون من مرفأ معين، إما من العقبة وإما حتى في الستين أنا أدركت جماعة من الحجاج يخرجون من بلادنا ويسيرون حتى يصلوا إلى العقبة، ثم بعد ذلك يركبون البحر، حتى ركوبهم للبحر لم يكن مباشرة يعني بزورق ثم من الزورق إلى الباخرة، لا توجد موانئ حقيقية يتصل الباخرة إلى ذلك. كانت مسافة البحر أيام ينتقلون بها عبر البحر الأحمر حتى يصلوا إلى، في بعض البلاد بعيدة جدا يعني الآن أستراليا، كل المنطقة الشرقية الهند حتى إلى المنطقة الشرقية الفلبين ماليزيا كذا، كل هذه المناطق كانت تأتي كثيرا منهم يأتوا في البحر، وربما كانوا يستغرقون أشهر أحيانا في الوصول إلى بيت الله الحرام. لو مات معهم شيء ماذا يفعلون به؟ لو تركوه حتى يصلوا إلى جزيرة أو كذا هذا، وكان ممكنا يمرون على جزيرة يدفنونه فيها وانتهى. أما إذا كانوا في وسط البحر ولا يستطيعون الوصول وينتفخ الميت بعد ساعات ويفسد، ما العمل في ذلك؟ العمل أن نكفن الميت ثم أن نجعل ألواحا عليه، ثم بدل القبر ذلك القبر الكبير الذي يسع لكل شيء عند ذلك يلقى فيغرق في أسفل البحر هكذا، لا أن نجعله هكذا دون ثقال، لأننا لو وضعناه عند ذلك يكون على سطح الماء وهذا فيه إزراء للميت، إذا لا بد من أثقال توضع عليه ويلف تلف عليه بشكل جيد ثم يلقى. ممن فعل هذا شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى شيخ حسن رحمة الله عليه بأمه عندما ذهب معها إلى الحج، توفيت بعد أداء فريضة الحج في طريق العودة بين جدة وما بين يعني في البحر الأحمر، ما كان منه إلا أن يغسلها وأن يكفنها وبعد ذلك أن يلقيها في البحر، فذلك كان قبرها. وهذا تعليم أيضا مما سمعناه ومما يعني يحدث كثيرا في البحر، فلم يكن الميت يبقى في السفينة، فيعتبر البحر أيضا طريقة للدفن. قال نعم من مات بسفينة وتعذر البر، يعني ماذا يقدم الآن؟ إذا كان البر كما قلت لكم مررنا على جزيرة فدفناه بها ممكن جاز إلقاؤه في البحر وتثقيله ليرسب، وإلا فلا، يعني هكذا أن نلقيه وبعد ذلك يبقى عرضة لنهش الأسماك مثلا وما شاكل ذلك. نحن في الأصل في البر نضع عليه شيئا من الحنوط حتى لا تقرب منه السباع، ما نجعله في البحر حتى تقرب منه الأسماء، لا بل نلقيه في أسفل البحر. ما يحدث في الأسفل كل إلى الله سبحانه وتعالى سيؤول، وتثقيله ليرسب وإلا فلا، يعني إذا لم يتعذر الوصول إلى البر فلا يجوز الإلقاء في البحر. إذن إلقاء في البحر عند تعذر الوصول إلى البر، ويمتنع ذين وبتمنع ذين كما يمنع أحدهما، كأن اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موته فيجب بناء القبر. يعني نحن قلنا لابد من مسألتين اثنتين، ما هما؟ هذا ما أشار إليه باسم الإشارة ذينك، أي الحفر الذي يمنع الرائحة والسبع أيضا، ولذلك إذا كانت المنطقة فيها كلاب فيها سباع كثيرة فما هو الطريق إلى هذا الأمر؟ عند ذلك يجب بناء القبر، بطريقتين طبعا، يعني النزول في القبر، وإن كان الأرض قاسية عند ذلك من الممكن أن نبني على، يعني أن نجعل بعض الأحجار، المهم ألا تصل السباع إلى هذا الميت. فيجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه، وأكملها وأكمله قبر واسع. الآن بدأ الشيخ يتكلم عن القبر، قال وأكمله قبر واسع في عمق 4 أذرع ونصف ذراع. الذراع 45 سنتي، 4 أذرع 190-180 سنتي، وأيضا بعد ذلك نصف ذراع 22، يعني طلعوا معنا 2 سنتيمتر. هذا ما قلت باختصار قامة وبسطة، يعني بدون قياس بالأذرع. لو وقفت في أسفل القبر ورفعت يدك هكذا إلى الأعلى، لا يرى، يعني لا ترى يدك من خارج القبر. هذا ما ينبغي أن يكون عمق القبر. قال ويجب إضجاعه للقبلة، يعني أن يكون مضطجعا على جنبه الأيمن متوجها بوجهه إلى القبلة، فيكون عند ذلك رأسه إلى جهة، في بلادنا رأسه إلى جهة الغرب، ورجله إلى جهة الشرق، وصدره إلى جهة الجنوب، لأن القبلة عندنا هي الجنوب. طبعا مو دائما هذا بالنسبة للشرق وغرب، لا، بعض البلاد مثلا لنفترض أهل الهند، أهل الهند قبلتهم إلى الغرب، أهل السودان قبلتهم إلى الشرق. لذلك نقول أن يكون صدره إلى جهة القبلة، وعند ذلك نعين بقية الجهات. أهل اليمن قبلتهم إلى الشمال، أهل الشام قبلتهم إلى الجنوب، وهذا يختلف من مكان إلى آخر بحسب وجود بلدهم، متجهة إلى مكة، إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة التي بناها ورفعها سيدنا إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو التراب، أزل الكفن عن وجهه، وبعد ذلك اجعل شيئا من التراب وألصق خده على التراب، لا تضع له وسادة. بعض الناس نحط تحت منه شيء مثلا يفرشون القبر، لا، خير فرش للقبر التراب. إن أردت أن تضعه على تراب طاهر وكان هنالك من دفن قبله، فمن الممكن أن يكون هنالك صديد، ائتي بتراب طاهر عبارة عن سطل أو 2 من التراب، وبعد ذلك افرشه في أسفل القبر، ثم تضع الميت إذا كان هذا من القبور التي تفتح الواحد على الآخر، فتكون وضعته على تراب طاهر. بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب، مبالغة في الاستكانة والذل، آل إلى ربه. غاية التواضع الموت، غاية القهر الموت، غاية الذل الموت، ولكن نسأل الله أن تكون روضة من رياض الجنة. ورفع رأسه بنحو لبنة، يعني لا تجعل الأرض هكذا تميل بالرأس. انظر حتى في هذه المسألة نحن لا نزعج الميت، لذلك نعامله معاملة الأحياء. لو كنت تريد أن تنام في صحراء ماذا تفعل؟ ولا تجد شيئا، تجمع شيئا من التراب. فإذا جمعنا شيئا من التراب ما بين كتفه وما بين خده الأيمن، عند ذلك نجعل رأسه على هذا التراب. قال ورفع رأسه بنحو لبنة، يعني من نفس القبر. وكره صندوق، يعني أن يدفن الميت بالنعش، هذا فيه إضاعة للمال، إلا لنحو نداوة، يعني إذا كانت هنالك الأرض ندية وينزل منها الماء وتعبأ بعد ذلك، ولا طريقة لنا في ذلك إلا لهذا الأمر. هذا يعني حتى ولو كان في وصية، قال بعض الناس كتب وصية ادفنوني في مثلا نوع من الخشب أو إلى غير ذلك، هذا لا يسمح فيه، بل فيه إضاعة للمال ولو جاد الورثة بذلك. نعم. أما إذا كانت الأرض رخوة مباشرة، يعني ينهال عليها التراب، أو كانت فيها نداوة كثيرة، فهذا يعني لا بأس به إذا وضعنا الصندوق. الغريب في هذا الصندوق كما قال كما كان يقول شيخنا رحمه الله، كل شيء بتاخده تحتفظ به وبعد ذلك تلقي بالكرتون بالصندوق خارجا، إلا هذا الصندوق نلقي بالميت ونعود بالصندوق. ولذلك يقول هذا الصندوق دائما مخاطبا البشر: انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. هذا الصندوق الآن كم شخص افترض صندوق في قرية مات فيه أبي وجدي وعمي وخالي وجاري وصديقي وشيخي وهكذا تقول إذن، وهكذا كل صندوق يخاطب الناس. قال: فيجب ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه. يعني الأصل أن نجعل حاجزا بينه وبين وصوله، يعني أن نجعل هكذا الميت ثم نطمه في التراب لهذا إيذاء له ولا يجوز، لابد أن يكون هنالك فاصل ما بين الميت وما بين التراب. بعد ذلك يتكلم عن الجمع ما بين الأموات، قال: ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر. هذا ما نتكلم فيه في الغد، والحمد لله رب العالمين.